السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول التعليق على كتاب الجنايات، كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. قد وصلنا إلى الحديث 78 بعد 100 والألف حسب تقييم الشارح، والذي عنون له وفقه الله بقوله: من قتل بين قوم ولم يعرف قاتله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية أو رمية بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. هذا الحديث كما قال المصنف إسناده قوي، ولكن كما سيأتي في كلام الشارح، ولكنه معلول بالإرسال، فقد خالفه من هو أوثق منه وأرسل الحديث وجعلوه من مراسيل طاوس، فذكر ابن عباس فيه قد يكون غير محفوظ. ولكن معناه في الجملة أنه من قتل في عمية، يعني في أمر يعمى فيه ويخفى فيه القاتل، مثلا أن ويوضحه قوله بعدها: أو رمية، أي ترام بين طرفين مثلا ولم يدر من القاتل ومن المقتول. لهذا قال: بحجر أو سوط أو عصا، مثلا يحصل اشتباك كما يقولون بين طرفين بما لا يقتل غالبا من العصي والسياط والحجارة، فيحصل ترامي بين القوم فيموت فيهم شخص، فهذا ما حكمه؟ لا يمكننا أن نقتص، لأنه ليس هناك شخص معين نقتص منه، ولهذا قال: فعقله عقل الخطأ. تكون الدية مثلا على الطرف الآخر لأنهم قتلوه في الجملة. ومن قتل عمدا فهو قود، أما إذا قصد شخص إلى شخص بعينه فقتله بشرائط قتل العمد فإنه يقتص منه، لكن طبعا لا بد أن يثبت هذا بإقرار أو بشهود ونحو ذلك. مثلا إذا جاء شخص فقصد إلى شخص معين بسيف فبقر به بطنه أو قطع به رأسه في وسط هذا، فهذا لا يسقط عنه القول إذا شهد عليه مثلا، أو إذا يعني كان هناك إقرار أو نحو ذلك. ومن حال دونه، يعني دون إقامة القصاص عليه، فعليه لعنة الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، فإن تعطيل القصاص منذر بفساد عميم واختلال عظيم في نظام المجتمع، لأنه إذا وجد أهل القتيل أنهم لا يقتص لهم من القاتل سعوا إلى الانتقام بأنفسهم، فعمت الفوضى في المجتمع والثأر، وصاروا يقتلون أي شخص يتمكنون عليه من طرف جماعة أو قبيلة القاتل أو عائلتي أو أسرتي أو نحو ذلك، فعمت الفوضى وصار كل واحد ينتقم لنفسه من الآخر بقتل أي من له صلة بالموضوع وإن لم يكن هو القاتل وكذا، وتعم الفوضى في المجتمع. أما لو قتل القاتل فيحصل لهم شفاء لما في صدورهم بإقامة حكم الله عز وجل، وهو الحكيم الخبير الذي يعلم ما يصح الناس. ولهذا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث: رواه أبو داود في كتاب الديات، باب من قتل في عمية بين قوم، والنسائي وابن ماجه من طريق سليمان بن كثير العبدي عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا به وتمامه: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقد جاء عند أبي داود، يعني يقولون شراح الحديث يقولون أي نافلة ولا فريضة. وقد جاء عند أبي داود: من قتل في عمية في رمي يكون بينهم، هكذا في عمية في رمي، كأنه بدل يبين ما المقصود بالعمية. وهذا الحديث كما قال الحافظ سنده قوي فيه سليمان بن كثير وهو من رجال الشيخين، إلا أن العلماء تكلموا في روايته عن الزهري خاصة، وهذا ما يسمى بالتضعيف النسبي، وفي غيره لا بأس به كما قال الحافظ في التقريب، لكن روي هذا الحديث مرسلا، فقد رواه أبو داود. هنا لا يروي عن الزهري، يروي عن عمرو بن دينار، لكن إشكال خالفه أوثق الناس في عمرو بن دينار، فقد رواه أبو داود من طريق حماد ومن طريق سفيان، وهؤلاء من الثقات المشاهير خاصة سفيان بن عيينة، وهو ابن عيينة فهو أوثق الناس في عمرو بن دينار، وبالتالي روايته مقدمة. واتفق معه حماد على هذا، عن عمرو عن طاووس مرسلا، يعني ذكر ابن عباس فيه كأنه وهم من سليمان. قال الدارقطني وهو الصحيح، وقال ابن عبد الهادي اسناده جيد، ولكن قد روي مرسلا. ولهذا قلت لكم قديما إذا وجدت حديثا على شرط الشيخين ولم يخرجه فتوقف، فإن هذا من مظاني أن يكون به علة، لكن يعني لا نستطيع أن نقول دائما وأبدا، لكنه قرينة. الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله في عمية بكسر العين المهملة وتشديد الميم المكسورة بعدها ياء اسم مقصور من العمى، أي من قتل في حال يعمى أمره فلا يتبين قاتله، قوله أو رمية بكسر الراء وتشديد الميم المكسورة بعدها ياء اسم مقصور من الرمي، وكل منهما مصدر يراد به المبالغة، أي من قتل في حال ترامي القوم مضاربتهم ومضاربتهم فيما بينهم فلم يتبين القاتل ولا حال القتل فهو قتل خطأ. وقد تقدم لفظ أبي داود من قتل في عمية في رمي، وظاهر هذا أن اللفظ الثاني تفسير للأول، أي ترامى القوم فوجد بينهم قتيل، قوله فعقل عقل الخطأ أي فديته دية قتل الخطأ ولا قصاص فيه، قوله ومن قتل عمدا فهو قود أي ففيه القصاص، قوله ومن حال دونه فعليه لعنة الله أي حال دون القصاص، وحمل جاني بشفاعة أو بقوته مع طلب مستحقه لو كما يفعل بعض المفسدين في الأرض يحمي بعض القتلة يعني بسلطانه أو بماله أو بغير ذلك، فهذا مفسد في الأرض لأنه يضاد الله في حكمه، وهذا يؤدي إلى فساد عظيم جدا في المجتمع كما أشرنا إليه آنفا. الوجه الثالث سعادة الناس في إقامة أحكام الله، فإذا أقيمت أحكام الله بنزاهة وأمانة وعدم مجاملة أمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم. الوجه الثالث في الحديث دليل على أنه إذا قتل إنسان في حال مشتبهة لم يتضح فيها القاتل، كما لو تقاتل فريقان وتراموا بحجارة أو نحوها ثم وجد بينهم قتيل لا يدرى من قتله فإن ديته دية القتل الخطأ ولا قصاص فيه، وهذا أظهر الأقوال في هذه المسألة لدلالة الحديث عليه، لكن حصل الخلاف في الدية على من تكون، فالقول الأول أن الدية في بيت المال وهو قول إسحاق لأنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين، ومثل هذا لو مات في زحمة طواف أو سعي أو رمي جمال أو نحو ذلك لأنه دم معصوم لا يضيع هدرا فتكون الدية في بيت المال في كل حالة لا يبقى فيها سبيل للثبوت على غير بيت المال. والقول الثاني أن ديته تجب على جميع من حضر وذلك لأنه مات بفعلهم فلا يتعداهم إلى غيرهم، وهذا قول الحسن. والقول الثالث أنه هدر لأنه لم يوجد قاتله بعينه، لأنه إذا لم يوجد قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد، وهو قول مالك. والقول الأول أرجح لقوة مأخذه ولأنه قول علي رضي الله عنه. إذن يقول الحديث بغض النظر عن ما فيه من المقال دل على أنه على الناس فيه الدية، لكن على من؟ فقيل على بيت المال لأنه مسلم ولا يعرف من قتله بالضبط، وهذا يشبه ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له كما سيأتينا في حديث القسامة كره أن يبطل دمه فوداه من عنده، فعلى هذا لو مات مسلم لا يعرف من قتله، خاصة إذا كان حتى ليس هناك طرفان يتهم أحدهما بعينه، مثل إذا مات في زحمة طواف أو سعي أو رمي جمار، من يعني ناس من قبائل شتى ومن أسر شتى ومن بلاد شتى لا يمكن أن توجب على أحد بعينه ولا على قبيلة بعينها ولا على أسرة بعينها، فماذا نفعل؟ قال لك يكون على بيت المال حتى لا يذهب دمه هدرا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في دم عبد الله بن سهل كما سيأتي إن شاء الله. والقول الثاني أن ديته تجب على جميع من حضر، هذا ظاهر كلام الشيخ أنه كل من حضر سواء كان من قبيلته هو أو القبيلة الأخرى من طرفه الذي يقاتل معهم أو من قتل الطرف الآخر الذي كان يقاتل، باعتبار أنه قتل خطأ فقد يكون قتله بعض من معه خطأ لأنه كانوا في عمية أو في رمية وغير واضح الأمور، كأنه يقول على الجميع. قالوا هذا قول الحسن. قول بعض التابعين. قول الثالث أنه هدر لا شيء فيه أصلا، وقال هذا هو قول مالك. وهذا القول الذي قاله إمام مالك قد يكون هو الأصل، باعتبار أننا لا نجب على شخص ما لم يعني يتيقن من ثبوت سببه، لكن مع ذلك الشيخ قال القول الأول هو الأرجح بقوة ما أخذه، لأنه قول بعض الخلفاء الراشدين هو علي رضي الله عنه، ولئلا يذهب دمه هدرا. فالشيء العام على المسلمين يكون على بيت مال المسلمين، يقول لك هذا القول هو الأرجح. والشيخ ذكر هنا مذهب إسحاق ومذهب الحسن ومذهب مالك، وهذا غريب يعني، ما ذكر مذهب الحنابلة الذين يعني هم أهل بلاد الشيخ، ولا ذكر مذهب أبي حنيفة ولا الشافعي الذين عليهم يعني هذه المذاهب عليه يعني معظم كثير جدا من المسلمين، يقولون نصف الدنيا على مذهب أبي حنيفة. فما ذكر الشيخ، ما أدري ما هي مذاهبهم، ما ذكرها، اكتفى بقول مالك من الأئمة الأربعة، ثم قول إسحاق، ثم وقول الحسن فقط، وما ذكر لنا يعني البقية ماذا يقولون. فلو أن أحدكم نشط لذلك من الموسوعة الفقهية الكويتية وغيرها كنوا طيبا. ما موجود؟ طيب. قال وجه الرابع في الحديث دليل على أن قتل العمد يوجب القصاص، وقتل العمد أن يقصد آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، وله صور وأمثلة محلها كتب الفقه، وهذا قد تقدم. قتل العمد فيه القصاص، وضابطه أن يقصد آدميا معصوما مسلما أو ذميا فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل السيوف مثلا وما إلى ذلك، والحجارة الضخمة والسم والخنق وما إلى ذلك، أو إعطاء الأسد جائع أو كل هذه صور، أو يلقيه في الماء وهو يعرف أنه لا يحسن السباحة أو كل هذا، أو مكتوفا فيلقيه في الماء، كل صورة كان الغالب فيها القتل عادة فهذا يحمل على العمد. ولا نسأله، لا نقول لهم هل أنت متعمد أو لا، لا اكتفي بالصورة لأنه لن يخبر، فنقيم المظنة مقام المئنة. هذا فقط إذا كان يعني لا يمكن واحد يلقي واحد مكتوف في الماء ثم يقول ظننت أنه لن يغرق مثلا، أو مثلا يعطيه إلى أسد جائع يحبسه معه ويقول هل ظننت أنه سيدغدغه أصلا، يعني أكيد أنه سيقتله. هذا الأصل فيه أنه إيش، أنه عمد. كذلك إذا سممه بسم قاتل، أو إذا خنقه، أو إذا قطع بطن مثلا بقر بطنه بالسيف، أو قطع رأسه، لا يقول مثلا أنا لم أتعمد قتله، هذا لا نقبله. أما إذا ضربه بعصا فقدر الله أن مات، هذا يمكن أن ننظر هل هو شبه عمد أو لا. طيب، قال الوجه الخامس في الحديث دليل على أنه لا يحل لمسلم أن يحول دون استيفاء القصاص أو الدية بأن يحمي الجاني أو يكون سببا في ذلك، وأن هذا من الكبائر، والواجب على المؤمن أن يكون عونا للحق ولو كان أهل الحق ضعيفين أو أعداء له، فالحق أحق بالأخذ والاتباع، وهذا لا يقوم به إلا أهل الدين الخالص، يقفون مع صاحب الحق أيا من كان، سواء كان بينه وبينهم يعني صلة ليست بطيبة أو طيبة أو ضعفاء أو أقوياء أو. ويذكر عن بعض الخلفاء الراشدين أنه قال القوي عندك عندي، القويكم عندي ضعيف حتى أخذ حق منه، وضعيفكم عندي قوي حتى أخذ الحق له، وبهذا قامت السماوات والأرض، بهذا العدل تقوم السماوات والأرض. والواجب على ولاة الأمور وعلى القضاة إنفاذ الحق وإيصاله إلى مستحقه، وأن يحذروا التساهل أو قبول الشفاعات التي تمنع الحق أو السماح لمن يقف بهذا الطريق ولو كان عظيما، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى ذهاب دولتهم كاملها وإلى انتشار الفساد في الأرض، قد تكون قبائل كاملة بسبب هذا، والانتقام والفوضى، ويخرجون على السلطان. أما إذا حقق لهم العدل بأن أقام العدل في القريب كما يقيمه في البعيد استقامت الأمور، واطمأنوا وشعروا بعدل الإسلام والمساواة فيما يجب المساواة فيه وما إلى ذلك. ومن حال دون تنفيذ الحق بشفاعة أو قوة فقد تعرض لغضب الله تعالى ولعنته. قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد، وهو الحب بن الحب، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه جدا، ومع ذلك أنكر عليه إنكارا شديدا في شأن المخزومية، وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال والله والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله أكبر. هذا الحديث قاعدة دستورية إسلامية عظيمة إقامة الحق على القريب قبل البعيد. حتى بنته التي قال هي بضعة مني، يقول لو سرقت لقطعت يدها، لا أجامل في الحق أحدا. الله أكبر، بهذا قامت السماوات والأرض، هذا هو عدل الإسلام، والله تعالى أعلم. والعلماء قالوا الله عز وجل ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، يقيم لهم أمرهم بالعدل، ويهلك الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة بسبب الظلم. فعلى الناس أن ينتبهوا لهذا ولا يجاملوا. والعدل، بعض الناس إذا قيل العدل لا يتصور إلا الحاكم السلطان الذي، لا، العدل يبدأ في حتى في البيوت، بين الأولاد، بين الزوجات، بين، يبدأ في بين الموظفين، بين الطلاب في المدارس، بين الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا أو ما ولوا على منابر من نور عن يمين الرحمن. فالعدل صفة عظيمة، إذا أردت أن تعرف صعوبته فقم به أنت في نفسك وفي من تحت يدك حتى تعرف صعوبته، وأنه لا يستقيم عليه كل أحد إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا طيب هذا في كتاب سبل السلام ذكر الخطابي قال: اختلف هل تجب الدية في بيت المال أو لا؟ قال إسحاق: بالوجوب. توجيه من حيث المعنى أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجب ديته في بيت مال المسلمين. وذهب الحسن إلى أن ديته تجب على جميع من يحضر ذلك، وذلك لأنه مات بفعل فلا تتقدم. وقال مالك إنه يهدى لأنه إذا لم يجد قاتله بعين استهان. وللشافعي قول إنه يقال لوليه: ادعي على من شئت واحلف، فإن حلف استحق الدية، وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي سقطت المطالبة، وذلك لأن الدم لا يجب إلا بالطلب فقط. يعني زاد فقط قولا للشافعي، حذفه الشيخ. قال، لكن ما زال الأمر يحتاج: عقوبة القاتل والممسك. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، وصححه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. هذا الحديث كالذي قبله، رجال إسناده قوي إلا أنه معلول بالإرسال، كما قال العراقي في ألفيته: وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على الاتصال. فهذا الطريق المرسلة فيه أقوى. وابن القطان الفاسي كعادته يرد على الأئمة المتقدمين أئمة العلل، ويصحح الإسناد بزعم أن رواته ثقات، وأنه لا وجه لإعلاله، وأنه لهذا لا ينافي هذا. وهذه طريقة الفقهاء وطريقة الأصوليين، ومن تأثر بهم من المحدثين المتأخرين ومنهم ومن قبلهم مثل ابن القطان، فإنه يرد على الأئمة مثل هذا. أما الأئمة حتى البيهقي له نفس جميل في الإعلال، ولهذا مشى هنا على الإعلال، فقد رجح المرسل. وابن عبد الهادي وغيره رجحوا كلام البيهقي، قالوا الصواب كلام البيهقي أنه مرسل. كما سيأتي. طيب، وبناء على هذا اختلفوا: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر فالذي قتل يقتل بلا إشكال، هذا واضح. أما الذي حبس بمعنى والذي أمسك هذا، فإن كان يعلم أنه سيقتله فاختلفوا فيه. منهم من قال هذا شريك في القتل فيقتل، لأن كما قال عمر، ولعله يأتي معنا إن شاء الله: ولو تمالأ علي أهل صنعاء لقتلتهم به. وعلى هذا قالوا يقتل، وهذا رأي الإمام مالك، لأنه يرى أن من اشتركوا في القتل يقتلون جميعا. طيب، القول الآخر أنه الثاني أنه يحبس كما في هذا الحديث، قالوا كما حبسه هو حتى قتل هو أيضا يحبس. فمنهم من قال يحبس إلى الموت كما حبس المقتول إلى الموت، ليس هو أمسكه إلى أن قتل، هو أيضا يحبس إلى أن يموت. وقيل يحبس لكن ليس إلى الموت، بقدر ما يعني يرى الحاكم ويجتهد باجتهاده. وبعضهم قال لا نحدد الحبس لأن الحديث هذا ضعيف، وإنما نقول الحاكم يجتهد في تعزيره بما يراه مناسبا من حبس أو غيره بناء على ضعف الحديث. فصار عندنا ثلاثة أقوال، عندنا اتجاهان: الأول أنه يقتل، والثاني أنه لا يقتل. والذين قالوا لا يقتل منهم من قال يحبس، ومنهم من قال بل يعاقب بما يراه القاضي من حبس أو غيره. والذين قالوا يحبس أيضا لهم قولان، منهم من قال يحبس إلى الموت، ومنهم من قال لا يحبس إلى الموت، لا يقال يحبس الموت ولا إلى غير الموت، وإنما على حسب ما يرى القاضي. تلخص لنا: يقتل، يحبس إلى الموت أو إلى غير الموت، أو يعزر مطلقا بحبس أو غيره. قال: الكلام عليه من وجهين. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه الدارقطني والبيهقي كلاهما من طريق أبي داود الحفري، وهو ثقة لكن أحيانا يهم في حديث سفيان، لكنه يعني عنده بعض الأحاديث التي وهم فيها. هناك حديث آخر غير هذا أيضا ذكروا أنه أخطأ فيه، عن سفيان الثوري عن إسماعيل ابن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمسك الرجل الرجل الحديث. وهذا الحديث في سنده اختلاف، فقد روي موصولا كما مر وروي مرسلا من طريق وكيع، وهو أوثق من الحفري. عن سفيان عن إسماعيل بن أمية أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر، قال: يقتل القاتل ويحبس الممسك. ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي، وقد رجح البيهقي المرسلة، إنه قال بعد الموصول: هذا غير محفوظ. وقد قيل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل أيضا، الصواب ما أخبرنا ثم ساق المرسل المتقدم. ولعل وجه ترجيح المرسل أنه من رواية وكيع عن سفيان، وأثبت من الحفري في رواية عن سفيان. ويؤيد هذا أيضا أن عبد الرزاق رواه في مصنفه عن معمر وابن جريج كلاهما عن إسماعيل عن إسماعيل مرسلا. قال ابن القطان عن الإرسال فاسي، وأنه لا يقدح في الوصف على طريقته، وهو عندي صحيح، فإن إسماعيل بن أمية أحد الثقات، فلا يعد منه إرسال الحديث تارة ووصله أخرى أي تارة أخرى اضطرابا. يقول: لا مانع تكون هذه رواية أحيانا يرسله وأحيانا بين من أخذه عنه، لكن هذا فيه نظر. ولهذا قال ابن عبد الهادي: وقول البيهقي أصح من قول ابن القطان. وهذا يبين أن الإمام ابن عبد الهادي هو ممن يقتفي أثر أئمة العلل، شأنه في ذلك شأن بعض الفطاحل مثل العلاء مثلا، ومثل يعني بعض الأئمة الذين سبر، وكذلك الذهبي عنده نفس يعني جيد، وكذلك كثير من الأئمة. فلا يقال إنه كل المتأخرين على خلاف المتقدمين، هذا غير صحيح، لا، بل ما زال في كل زمان ومكان هناك من يعني له اشتغال بالعلل وله نفس في هذا كثير، وهم كثيرون ليسوا قليلين، لكن هذا هؤلاء الذين حضروني الآن. طيب، ثم قال عن المرسل: هذا هو المحفوظ، المرسل هو المحفوظ لا الموصول. ولأنه لو كان هذا الحديث عند نافع لا في الغالب لا ينفرد به إسماعيل، فكيف إذا كان في أكثر روايات أرسله وكذا؟ حديث عن نافع عن ابن عمر هذا ذهب، يعني كلهم يبحثون عنه، أين العمري وأين مالك وأين أيوب وأين فلان وفلان عن مثل هذا، فهذا من القرائن التي تدل على علل. أخيرا قال الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال إنه إذا أمسك رجل رجلا وقتل آخر فإن القاتل لا يقتل قصاصا إلا أن يعفو أهل القتيل. قال الموفق: لا خلاف في أن القاتل لا يقتل، لأنه قتل من يكافئه عمدا بغير حق، انتهى. هذا واضح، الذي قتل هذا واضح، إنما الكلام في الممسك. وأما الممسك فإن لم يعلم أن القاتل سيقتله فلا شيء عليه، إذا ظن أنه يريد أن يضربه فقط ففجاه بذبحه يقول لا شيء عليه. لكن أنا ما أدري لا شيء عليه هذه ماذا يقصد بها الشيخ، لعله يقصد لا قصاص ولا دية. أما التعزير فإنه إذا كان ظلما لا شك أنه يعزر، هو أصلا قال الفقهاء: وعزر الإمام لمعصية الله تعالى، أي معصية الإمام يمكن أن يعزر عليها، قال لا شيء عليها كذا مطلقا، لأنه متسبب، لعله يقصد لا قصاص ولا دية. لعلكم يا شيخ عمر تراجعون الشيخ في هذه العبارة، لأنها قد توهم يعني خلاف ما أراد الشيخ، ممكن يقول مثلا فلا قصاص عليه ولا دية، أسأله ماذا يقصد، يعني هل يقصد ولا تعزير؟ أظنه بعيدا يعني. لأنه متسبب والقاتل مباشر فيسقط حكم المتسبب به. نحن عندنا قاعدة: إذا اجتمع المتسبب والمباشر قدم المباشر، وإن أمسكه لمن يقتله مثل أن ضبطه له حتى ذبحه، هذا واضح، يعني أمسك هو الآن يأتي لأجل أن يذبحه فأمسكه له حتى أتم ذبحه، فهذا عند مالك يقتل لأنه هذا شريك في القتل. وأما عند غيره منهم من قال يحبس ومنهم من قال يعزر ولم يحدد الحبس. قال: فالقول الأول أنه يحبس كما دل عليه الحديث، ولم يذكر في الحديث مدة حبسه، فيكون مرجعها إلى اجتهاد الحاكم، لأن الغرض تأديبه وليس بمقصود استمراره إلى الموت، وعزاه الشوكاني إلى الجمهور. وقيل يحبس حتى يموت، وهذا قول عطاء وربيعة، ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي يقال له ربيعة الرأي، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وهو رواية عن أحمد أخذ بها الشيخ محمد بن إبراهيم، وكان مفتي الديار النجدية، لأنه حبس المجني عليه إلى الموت فيحبس هو إلى الموت، جزاء من جنس العمل. والقول الثاني أن الممسك يقتل كالقاتل لأنهما اشتركا في القتل، فإنه لولا الإمساك ما قدر، هذه اللغة المشهورة فيما أحسب، أما ما قدر هذه ليست هي اللغة المشهورة، وإن كان بعض الناس يعني يقولها قدر على قتله، وبإمساكه تمكن من قتله، فالقتل حاصل بفعلهما. وهذا قول مالك ورواية عن أحمد، رواية عن الإمام أحمد أيضا موافقة لمالك، ورواية أخرى بحبسه كما تقدم إلى الموت. والقول الثالث أن الممسك يعاقب ويأثم ولا يقتل، لأن الممسك غير قاتل، ولأن الإمساك سبب غير ملجئ، فإذا اجتمعت معه المباشرة كان الضمان على المباشر، إذن يعاقب ويأثم لكن لا يقتل. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي، وكأن هؤلاء لم يأخذوا بهذا الحديث أنه يحبس الممسك لأنه معلول بالإرسال كما تقدم لضعفه. وهذا القول قوي في نظري، والعقاب أنواع، ومنه السجن، ويكون مرجعه إلى اجتهاد الحاكم، والله تعالى أعلم. يعني الشيخ يقول ما دام الحديث ضعيف نرجع إلى اجتهاد الحاكم نجتهد فيه، ولا نقول يقتل ولا نقول يحبس، بل على حسب ما يراه الحاكم تعزيرا، والتعزير هو أن يحكم الحاكم باجتهاده فيما لا حد فيه، ليست هناك عقوبة محددة شرعا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.